إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، بننتهي الحمد لله من كتاب سد الذرائع، ووصلنا إلى الكلام على سد الذريعة وعلاقة سد الذريعة بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وضربنا لذلك أمثلة بعدما شرحنا القاعدة، وقفنا عند العلاقة بين قاعدة سد الذرائع والقاعدة الثانية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. آخر مثل مثلنا به هو أن من يدين الله جل في علاه بأن الستر واجبة، قلنا من باب إذا كان مأموما وسلم الإمام صار المأموم منفردا، فإن صار منفردا ولم يستتر بسترة، قلنا إن كان على شماله أو عن يمينه سترة يجب عليه المشي. قالوا ما الدليل؟ قلنا ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه يجب عليه أن يستتر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والدليل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي إلى سترة ثم ليدنو إليه، أو من صلى إلى سترة فليدنو إليه، لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. فهذا هو الدليل، وهذا أيضا علامة فارقة بين سد الذريعة وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دليله دليل الواجب، أما الذريعة يمكن أن تكون دليلها دليل نفس المسادة التي تفضي إليها أو دليل مستقل كما سنبين. إذن العلاقة بين سد الذريعة وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يفترقان ويتفقان، علاقة عموم وخصوص. سد الذريعة عام من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهما يتفقان في حالتين. نقول لازم الواجب اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به، لازم الواجب واجب متعينا، كشراء الثوب لستر العورة، نقول من شروط صحة الصلاة ستر العورة. توافقون؟ ما الدليل الإخوة الأفاضل اللي أمامي كل هؤلاء، ما الدليل؟ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل. نعم، أحسن الله عليكم. هذا دليل واضح جدا على وجوب ستر العورة في الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، وإيش الدليل فيه؟ ممتاز صح، والله دليل صحيح، دليل صريح في المسألة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا، يا ابني يا حبيبي ده هي حائض، كيف تصلي؟ هذا دليل بعيد يا إخوة، حتى الصلاة اللي بتصلي ها؟ أي نعم، لا يقصد بأنها حالة كونها حائضا. طيب الحمد لله ممتازين خلاص، صح، هذه الإجابة. نعم، هذا حديث خاص بالمسألة. فنقول الآن إذا ستر العورة واجب من واجبات الصلاة، شرط من شروط الصلاة. فنقول الآن يلزم للمستطيع إن لم يجد ثوبا إلا بالشراء أن يشتري الثوب بسعر المثل، فيكون هذا الوجوب عليه. يقول أيجب أنا بمشي أنا مرتاح الجو حر ما أريد الثوب؟ نقول له لا، أنت يجب عليك شراء هذا الثوب. قال من وين أتيتم بالوجوب؟ الإلزام أو التحريم لا يجوز لأحد كائنا من كان إلا لله وللرسول. أين دليلكم؟ قلنا لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم نلزمك به، لأن واجب من واجبات الصلاة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ستر العورة، وأنت الآن لا تستر العورة إلا بشراء هذا الثوب، فيجب عليك شراء هذا الثوب. هذا يتفق مع سد الذريعة، وقد بينا في سد الذرائع أن الذرائع على نوعين، نوع يسد ونوع إيش يفتح. هذا من أي نوع يفتح؟ هذا نوع الفتح لا السد. ففتح الذريعة قلنا الآن لابد أن تشتري فتح الذريعة. الثاني أيضا إذا قلنا بأن لازم المحرم يكون محرما، لازم المحرم يعني ما لا يتم ترك المحرم إلا به لابد أن لا يأتي به. لازم المحرم يكون الدريعة على شاء سوء في ذريعة إيش؟ مصلحة الصلاة. أليست الذريعة تحقق المصالح وتقلل المفاسد؟ الثاني لازم المحرم يكون محرما تبعا للمحرم. مثال ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية. النظر إلى المرأة الأجنبية هذا محرم صحيح؟ ليش؟ لأن النظر يصل به الزنا أو قل الزنا محرم صحيح؟ لازم المحرم محرم. الإنسان لا يزني إلا بالكلام أو النظر صحيح؟ لو نظر إلى حائط سيزني مع الحائط؟ لا، لا يصل إلى الزنا حتى ينظر المرأة التي سيزني بها. لذلك قلنا لازم المحرم محرم. هنا يتفق مع سد الذريعة لا فتح الذريعة، لأننا قلنا النظر محرم لأنه وسيلة إلى فعل الزنا الذي هو محرم. هذا موضع الاتفاق. أما موضع الاستراق فعندنا فروقات ثلاث بين سد الذريعة وبين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دليل إيجاب اللازم اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به هو دليل الوجوب فقط، وجوب الفعل. دليل وجوب شراء الثوب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما للحائض وما للثوب؟ قلنا لأن الحائض يجب عليها أن تستر العورة وكذلك الرجل. فبهذا الدليل قلنا هو دليل على وجوب شراء الثوب. يبقى إذن الفارق الأول دليل وجوب اللازم هو دليل الشيء، دليل وجوب الشيء نفسه. أضرب لكم أمثلة حتى نفرق المثل. الأول مثل استقبال القبلة. استقبال القبلة واجب، توافقون؟ الدليل استقبل القبلة وكبر وحيثما كنتم فولوا. يبقى إذن استقبال القبلة واجب، ورجل سيسافر في الصحراء ولا يعلم كيف يستقبل القبلة وعنده رجل يستطيع أن يعلمه استقبال القبلة بأشعة الشمس وبالنجوم، أو رجل يبيع البوصلة التي تبين له القبلة حيثما كان. قلنا هنا استقبال القبلة واجب، فبوجوب استقبال القبلة يجب أن يتعلم كيفية معرفة استقبال القبلة أو يشتري الآلة التي تبين له استقبال القبلة. يبقى إذن دليل الوجوب هو دليل وجوب الشيء نفسه. من ذلك أيضا شرب الخمر مكروه في ديننا، وعلامة الكراهة خطأ فاح. شرب الخمر مستحب حرام الحمد لله. ما الدليل يا رفاق؟ خطأ حبيبي، مش ممكن يكون دليل على التحريم ده. سيبوه هو حياتي بيها. ها إنما حرم عليكم الميتة. طيب هات اتركوه. الرجل على مشارف زواج فلا تفزعوه صدر. هات ما عندك احسنت الى فضة فوق. قال فاجتنبوه. هذه دلالة واضحة على حرمة الخمر. وقد قال الإسلام لعنة في الخمر عشر. ألم تعلم كما في صحيح مسلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها؟ فشرب الخمر حرام. بهذا الدليل نستدل على اللازم، نقول يحرم الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر. فقالوا لنا ما الدليل؟ قلنا الدليل لعنة في الخمر عشر. الدليل نفس المحرم، الدليل المحرم الذي يحرم اللازم. وهذا علامة فارقة بين سد الذريعة وبين ما لا يتم الواجب إلا به. فالذريعة دليل الذريعة ودليل الوسيلة هو الدليل، دليل الشيء نفسه أو دليل مستقل. اضرب نفس المثل، قلنا الزنا حرام صحيح ولا لا؟ الوسيلة إلى الزنا النظر أو القبلة صحيح ولا لا؟ جاء دليل مستقل، هذه ذريعة. والآن الذريعة والوسيلة إلى الزنا النظر أو الكلام أو القبل. فجاءت الأدلة المستقلة بعدما جاءت الأدلة القاطعة بحرمة الزنا، جاءت أدلة مستقلة تحرم الوسيلة صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها، وهذا طبعا مفتوح على الاستحباب صحيح. العين تزني، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ العين تزني لما سماها زنية قلنا أنها وقعت في الزنا، والزنا بالإجماع محرم. العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها الكلام، وبين أن القبل أيضا من الزنا. فالغرض المقصود هذا عادي علامة فارقة بين سد الذرائع وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفارق الثاني لازم الواجب لا يتحقق الواجب إلا به. لازم الواجب لا يتحقق الواجب إلا به. مثال ذلك الوضوء واجب في الصلاة لا يتحقق إلا بوجود لازم الماء صحيح ولا لا؟ فلازم الواجب لا يتحقق إلا بلازم الواجب. أما الذريعة فلا، النظر ذريعة إلى الزنا، هل نقول لا يتحقق الزنا إلا بالنظر؟ لا، عندنا غيرها، القبل، الكلام بغير حاجة، وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء حجاب، مواجهة، الكلام مواجهة، الكلام في غير حاجة يصل بالمرء إلى الزنا. فإذا الفارق الثاني أن لازم الواجب لا يتحقق الواجب إلا به، أما الذريعة فيمكن المفسدة التي منعت من أجلها هذه الذريعة أن يصل إليها المرء بذرائع أخرى غير هذه الذريعة. الفارق الثالث الثواب والعقاب المترتب على الفعل لا يكون إلا بوجود مذنب، يعني لو اشترى المرء الماء ولم يتوضأ لا يؤجر على ذلك، لا يتم أجره إلا بالوضوء، مفهوم هذا؟ العلامة الفارقة بين الذريعة وبين ما لا يتم الواجب إلا به. لازم الواجب، الرجل لا يمكن أن يأخذ ثواب الواجب أو لازم الواجب إلا بفعل هذا الواجب، إلا بفعل هذا الواجب، فإذا فعل لازم الواجب ولم يصل به إلى الواجب لا أجر، فهمتم؟ لو اشترى الماء ولم يتوضأ لا ثواب له، مفهوم؟ فاشترى الماء وتوضأ صار له الثواب، وليس كذلك الذريعة. النظر يصل بالمرء إلى الزنا، صحيح؟ هل نقول إذا امتنع عن النظر لا ثواب له إلا أن يمتنع عن الزنا؟ لا، لو امتنع عن النظر فله ثواب مستقل ودليل مستقل، لأنه ائتمر بأمر الله جل في علاه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى إذن الخلاصة العلاقة بين سد الذرائع وبين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب علاقة عموم وخصوص، الذريعة أعم من هذه القاعدة. يبقى لنا بعض القواعد الأخرى وعلاقة سد الذرائع بها، منها قاعدة الأصل في الأضاع التحريم، هذه القاعدة قاعدة حفظ الأنساب، حفظ النسب، مقومات ارتقاء المجتمعات، الاختلاط وتفشي مسألة الشهوة وعدم إحجام هذه المسألة تقوم كل المجتمعات، تهدم كل المجتمعات، لذلك جاء الشرع بحفظ هذه المسألة العظيمة وأصل لنا أصلا ألا وهو أن الأبضاع الأصل فيها الحرمة. ومعنى الأبضاع الأصل فيها الحرمة يعني لا يجوز لرجل أن يستحل من امرأة ما يشتهيه أو ما يبلغ به شهوته أو ما يقضي به وطرها إلا من حل، إلا بكلمات الله جل في علاه. إذن كل النساء على الرجال حرام إلا بما قرره الشرع وفتحه الشرع. أدلة حجية هذه القاعدة العظيمة الأصل في الأبضاع الحرمة قول الله جل في علاه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن قال الله جل في علاه والذين هم لفروجهم حافظون، قال في ختام الآية فإنهم غير ملومين، يبقى إذن من تعدى ذلك فهو ملام عند ربي آثم بما فعل. فاستثنى الله جل وعلا من النساء صنفين إلا على أزواجهم واستحللتم فروجهن بكلمة الله، والثانية ملك اليمين أحسن. يبقى كل امرأة لا تحل على الرجل إلا بأمرين اثنين، بنكاح صحيح لا شبهة فيه أو بملك، والباقي كله حرام. هذا الدليل الأول من الأدلة التي استدل بها العلماء. من ذلك أيضا من الأدلة قول وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، ثم قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، واستحللتم إذا كان قبل ذلك حراما محرما عليكم. فهذه أدلة هذه القاعدة. الأمثلة التي تبين لنا هذه القاعدة مثلا لو علم الإنسان المحرمية في امرأة، يعني هو جلس نزل قرية وهذه القرية قالوا له ما في امرأة في هذه القرية إلا وهي بيضاء شقراء زرقاء صفراء، كل ذلك الرجل يتذكر بيضاء البشرة صفراء الشعر زرقاء العين، قد وقعت على غنيمة وكنز عظيم. ذهب إلى هذه القرية فاستقبلته المرأة العجوز، قالت أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قالت لا تتمنى هناك من رضعت معها من هؤلاء النسوة. قال من؟ بيني لي. قالت والله نسيت من كبر سني، لكنك رضعت مع ثلاثة من هؤلاء النسوة وكانوا خمسة. أو قالت له كانت امرأة ثم الثانية وخمس نساء، فقالت رضعت مع بنتين. فقال العلماء هنا ماذا يفعل؟ ينزل ويقرع بينهما ليأخذ الصفراء الزرقاء أم ماذا يفعل؟ قلنا تأتي القاعدة تنادي عليه. فالأصل في الأبضاع حرمة، يبقى عندما يقين ثابت هو حرمة الأبضاع، ولا يمكن أن أنتقل من هذه الحرمة إلا بيقين، لا ينقلني عن اليقين إلا بيقين. قال ليس عندي اليقين، لعل هذه التي رضعت مال شك ساورة، ولعل هذه التي رضعت مال، بل لعل هذه التي رضعت مال، بل لعل هذه التي رضعت مال، هذا يقين ينقل عن يقين شك. إذن يبقى ما كان على ما كان، ونقول الأصل في الأبضاع الحرمة حرمت عليك الخمس. قال الصفراء والزرقاء والشقراء، قلنا نعم احلم ما شئت فحور العين أفضل لك، فعندما ماتك إن شاء الله تبشر بالخير. والمثال الثاني الذي نطبق فيه هذه القاعدة، دخل الرجل على نسائه يريد الطعام فلم يجد طعامه، وكان فحلا قد أتى بالسنة التي ماتت ودفنت، ما هي؟ التعدد. قد جمع بين أربع من النساء وأتى بالسنة التي دحرت، ونسأل الله جل وعلا أن يرفعها عالية، فقتل نفسه، دخل فلم يجد طعاما، فقال طالق، قالوا من؟ قال هي فلانة طالق. ثم نزل طلق امرأة منهن، ثم نزل، فلما نزل سب عليهن، فظلم الثلاثة الأحرار، طلقت التي أخطأت، ويعني الذنب على الثلاثة ليس لهن ذنب، لما السب؟ فلما سبهن جاءت سيارة فضربته. مات؟ لا ما مات، لو مات سيقضي على الشاهد الذي نريده. فضربته فحمل إلى المستشفى، فضعف عقله، ففقد الذاكرة، ثم ردت إليه الذاكرة مرة ثانية من فضل الله من أجل الشاهد الذي نريده. فلما ردت له الذاكرة دخل إلى البيت فوجد الأربعة، قال والله قد طلقت من كنا واحدة، ومضت الحيضات الثلاث. فلا يأتي لنا واحد يشكل عليه، ليش قلت هذا؟ لأنه لو دخل يجامع الكل وردت له، لا مضت الحيضات الثلاث. فلما وقف قال أشتاق إلى امرأتي، أنت؟ قالت طلقتني. لا ما طلقتك. الثانية طلقتك. لا ما طلقتك. إذن نقول له الأربع حلال وهن عليك حرام. فمات رجل حين ذاك، لأنه قد أنهى لنا القصة الحمد لله وانتهينا. قال لما قلنا له ذلك قال هن حلال وحرام كيف؟ قلنا الأصل في الأبضاع الحرمة اختلط الحل بالمحرم، قدمنا الحاضر على المبيح، لا يجوز لك الآن أن تجامع واحدة منهن. ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يتزوج ولا أن يأتي بملك يمين، فمات كمدا وأنهى لنا المسألة، وبينا أن الأصل في الأبضاع الحرمة. علاقة هذه القاعدة بسبب الذرائع علاقة عموم وخصوص، نضربها إن شاء الله بالأمثلة الأسبوع القادم.